أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وعلى من يستحب الصلاة من المخلوقين، آمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان، سيطر الشيطان على أنفسهم وعقولهم بما بث من آمال وطموحات زائفة زائغة، فصاروا منقادين للشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أحلاما وأوهاما وخيالات. فإذا ما نزل الموت استيقظ الناس وانتبهوا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، إذا ماتوا استيقظوا. الناس نيام، كل يجري وراء أحلامه يريد أن يحققها منذ الصغر إلى أن يصير شيخا هما شيخا كبيرا، والكل له طموحات وآمال. هذا يريد أن يكون غنيا، وهذا يريد أن يكون ذا منصب، وهذا يريد أن ينتدم من فلان من عدوه أو من محسوده أو من قريبه، وهذا يريد أن يكون متصلبا على رقاب الناس، وهذا يريد أن يحقق شهوات فرجه وبطنه وعينه ولسانه وسمعه. طموحات زائفة وأحلام واهية. فإذا ما ماتوا استيقظوا، عرفوا أن الحياة الدنيا متاع الغرور، غرور وأحلام نوم وكذب. فإذا ما جاء اليقين استيقظ الناس. فيجب علينا أن ننتبه وأن نحذر أن نكون من حزب الشيطان الذين يسيرون في فلكه ويسيرون على وفد أوامره، يعيشون أحلاما وأوهاما. يجب أن نستنجد أنفسنا حتى لا نقع في أخطبوط الشيطان الذي يعد ويمني، الذي يسوق الناس إلى الأوهام والأحلام تحت مسميات شتى. وهو إبليس اللعين الذي تكبر على أمر الله وأقسم بعزة الله أن يغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين، فإنه لا قدرة له عليهم ولا سلطان له عليهم. لا لأنهم اعتصموا بحبل الله ولجأوا إلى الله واتبعوا الصراط المستقيم. قال لعنة الله عليه: فبما أغويتني لأبعدن لهم صراطك المستقيم، لأبعدن لهم صراطك المستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام، هو الإيمان، هو التقوى، هو الهدى، هو الخير، هو الصدق، هو أداء الأمانة، هو الخشوع في الصلاة، هو حسن الوضوء، هو ترك الغش والغيبة والنميمة والكذب والرياء. الصراط المستقيم هو انضباط العقل وانضباط النفس، وهو المنهج السوي الذي يقود الإنسان إلى سعادة الدنيا والآخرة. هذا الصراط الذي قعد إبليس في منتصبه وأوله وآخره يريد أن يغوي الناس وأن ينحرف بهم إلى الطريق المعوج، إلى الكذب، إلى الزيغ، إلى البغي والفساد، إلى الزنا، إلى اللواط، إلى السب، إلى الشتم، إلى الحكم بغير ما أنزل الله، إلى الرشاوي، إلى الخداع، إلى شهادة الزور، إلى الظلم، إلى قتل النفس التي حرم الله. يريد أن يغوي الإنسان فيجعله كذابا، خادعا خارجا عن طاعة الله وأوامر الله، فيكون الشيطان معبودا له. ليبعدن الشيطان لنا على الصراط المستقيم. والشيطان له جنود وله قوة، هذه القوة الواهية وهذا الكيد الضعيف ينبلي ويستولي به على ضعفاء الإيمان الذين لم يرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما وقائدا. إنما اتخذوا الشيطان قائدا، اتبعوه وانسلبوا وسلكوا في مسالكه وخلعوا فطرتهم وشوهوا عقولهم وجبحوا نفوسهم، فصدرت منهم أفعال خبيثة وفواحش جميلة يندى لها جبين من كان له عقل أو قلب أو نفس نبية أو شموخ عن الوقوع في مثل هذه الأباطيل. ثم قال الشيطان بقسمه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فما الذي يصنع الشيطان؟ يوسوس ويزخرف ويزين كما صنع مع أبوينا آدم وحواء عليهم السلام، فقال لهما أن الله سبحانه وتعالى نهاهما عن الشجرة إلا أن يكونا ملكين أو يكونا خالدين. والإنسان طامح يريد أن يصل إلى المكان الأعلى وإلى المقام الرفيع بالخيال بلا عمل بأبسط الأشياء. يريد أن يكون نبيا أو يكون في درجة الأنبياء والأولياء بكلمات يرددها أو بفعل بسيط يفعله وهو لا يدرك أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. فمن انجاد للشهوات وقع في النار في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن قاوم المغريات وقاوم الشهوات وسلك بشهواته كما امر رب العالمين على الصراط المستقيم كان قويا كان نجيها كان عفيفا كان غاضا لبصره حافظا لفرجه مانعا ليده من القصي والنهب والسلب والزور وكتابة ما يكبح حافظا لعقله من الأفكار والأوهام الفاسدة التي تضيع عليه طاقاته وقوته فيعبث بها. الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما الطريق إلى النار؟ أن يكون الإنسان خانعا خاضعا لشهواته. وهو الشيطان يقسم لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم الشيطان أنه لا يريد إلا النصح وكذب والله لا يريد لهما إلا الإغواء إلا الإفساد إلا أن يكونا من المدحضين من الهالكين. هذا الشيطان يأخذ دروبا ومسالك من قبل النفس البشرية التي تحب الشهوات والملذات. يأتي إلى الإنسان من قبل طموحاته وآماله التي ترسخت بفعل وسائل الإعلام أو بفعل وقول المربي له من أب أو أم أو ولي أو مدرس أو كاتب أو داعية أو صحفي أو غير ذلك. فتنمو الفكرة عنده ويتعلق بها ويعشقها ثم تكون طموحا لأنه يريد أن يحقق ذلك. فلما حقق شهوته يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالشيطان له أعوان من شياطين الإنس الذين يتسللون لوادا الذين يقفون على الصراط المستقيم. فتجد امرأة قد أوقفت نفسها لتعين الشيطان فتدعو النساء وتدعو الفتيات إلى العبث والمجون والخروج عن الطاعات عن طاعة الله الخروج عن العفة والشرف والكرامة والدين. فتدعوها إلى الرذيلة وإلى ضياع شرفها وكرامتها وعفتها تحت مسميات وآمال وذرائع قبيحة واهية تحت مسمى الحب والغرام والعشق والراحة إلى غير ذلك. كما نجد رجالا وشبابا أوقفوا أنفسهم فصاروا جنودا للشيطان صاروا منضمين واعضاء في حزب الشيطان يدعون الى المعاصي، فاذا قام انسان يؤدي صلاه وقف له اولئك فقالوا ما زلت شابا، ما زلت صغيرا، ما زلت صغيرا، من بكر بالتوبه مات زنديقا. ومن هذه الاقاويل التي تلقى على السنتهم من خلال اوامر قائدهم الشيطان لعنه الله، الذي يعد ويمني ويجعل الانسان يعيش حلما حلما واوهاما، فاذا ما وجب الى ما جاء الموت ووقعت مصيبة الموت رأيته ذليلا يتمنى، كما قال رب العزة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر مجالس السوء، مجالس الطرفة، مجالس الخلاعة، مجالس الافلام، مجالس الفضائيات، مجالس الزنا، مجالس الخنا، مجالس قول الزور، مجالس الغيبة والنميمة والتهتك والقول الفاحش بما لا يرضي الله. أولئك حزب الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالرسالة الخاتمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، لا تظنوا أن الشيطان قد عبد صنما أو ادعى إلها آخر، بل إن الشيطان يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يعترف بالرب ويؤمن بالله الواحد الأحد، فإبليس بهذا المعنى موحد، الشيطان موحد. إذا لا يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحياته عامرة بالفساد والفسق، بالإغواء والضلال، بالجور والظلم، لا يكفي. وهو الشيطان مقر ومعترف بيوم القيامة، قال إبليس كما حكى رب العزة، فقال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله: فإنك من المنظرين. مقر هذا الشيطان بيوم القيامة، مقر بيوم الحساب والعقاب، فهل نفعه ذلك وإبليس كما يروى عبد الله 6000 سنة؟ فهل نبعث تلك العبادة حيث رفض أمرا واحدا من أوامر الله سبحانه وتعالى؟ ما لك ألا تسجد إلى مرتك؟ الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود فلم يسجد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل نفعه عبادة 6000 سنة؟ هل نفعه أنه يعلم أن الله الواحد الأحد؟ هل نفعه أنه موقن بيوم القيامة وهو مؤمن بالملائكة وهو مؤمن بأن هؤلاء الرسل، أي مصدق، أي يعلم أن الرسل مرسلون من عند الله، وأن هذه الكتب منزلة من عند الله، وأن القرآن حق، وأن الرسول حق، وقد وقف ضد الحق ووقف ضد الخير ووقف ضد الرسل، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لا يكفي أن تقول الله ربي وأنت تفعل الفواحش، لا يكفي أن تقول الله لا إله إلا هو وأنت تسب أمك وتشتم أباك وتفتح عنفك على والديك اللذين ربيانك وأطعمانك وسقيانك وغدانك. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت تغش في بيعك وشرائك وأنت تكذب في مقالتك. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت توالي أعداء الله وأنت توالي أمريكا والصهيونية والكفار والنصارى، تمدحهم وتثني على أقوالهم وعلى قوانينهم وعلى أوطانهم وعلى سلوكهم، تثني عليهم وتمدحهم وهم أعداء لله. الذين آمنوا هؤلاء هم الذين يصدقون بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، وعملهم موافق لاعتقادهم ولإيمانهم، فهم يبغضون أعضاء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يجوز لقلب اعتمر بالإيمان وبنى وبني بالإسلام أن يدخل في قلبه حب فاسق أو ظالم أو كافر أو فاجر، لأن القلب حرم الله لا يجوز أن ندخل فيه إلا من أمر الله أن نحبه. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فاحذروا أولياء الشيطان، احذروا الشيطان وأولياءه من شياطين الجن والإنس، واخدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم بأن تربوا أولادكم تربية إسلامية، تربية حزب الله الذين لا يوالون لله، لا يوالون عدوا لله ويوالون أولياء الله، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويفعلون الخيرات ويسارعون في فعل الخيرات. وهذه العطلة الصيفية قد أقبلت بفراغها، فماذا فعلتم وماذا أعددتم لأولادكم لأبنائكم لبناتكم؟ هل ستتركونهم للشيطان يربيهم في النوادي وفي الأماكن التي تمتلئ جدارة ووساخة وضياعا وتهافتا ونزالة، فيعود وقد امتلأ الجعبة بالسب والشتام والبحث عن الغرام والحب وقول الأبجاء المغيبة وترك الصلاة وعقوق الوالدين ونكران الدين ونصرة أعداء الله؟ أهذا ما أعددناه لأولادنا؟ يجب أن نسعى بأولادنا إلى المساجد لنعلمهم القرآن ونعلمهم الفقه، يعلمهم كيف يؤدون الصلاة وكيف يقومون بأداء واجبهم نحو ربهم ونحو والديهم ونحو جيرانهم ونحو المسلمين. وأكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأنمى بركاتك وأزكى تحياتك على سيدنا ومولانا حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى أخيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين علي المرتضى وعلى فاطمة البدوي الزهراء وعلى سيدي شباب الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأصحاب رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كربتنا وأصلح أولادنا. اللهم نجهم، اللهم اجعل بيننا وبين الشيطان حجابا لا يحتكوه وسترا لا ينزعوه. اللهم يا رب العالمين باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونجينا من الذنوب كما يلبك الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم باعد بيننا وبينه يا رب العالمين. اللهم اقتله واقتل احزابه وانصاره وجنوده وخيله ورجله، انك انت الله لا اله الا انت سبوح قدوس رب الملائكه والروح. نسالك يا مولانا ان تغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولاولادنا ولازواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجيراننا ولمشايخنا في الدين ولمن علمنا القرآن العظيم. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر من في هلاكه وتدبيره صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أمريكا والصهيونية والمنافقين والظالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، شتت شملهم وفرق جمعهم واعمي أبصارهم وافشر خطتهم. اللهم عاجلهم، اللهم بادرهم، اللهم مزقهم، اللهم عليك بهم. واحفظنا واحفظ أولادنا ونساءنا وإخواننا المؤمنين والمؤمنات من شر كل شر يا رب العالمين. واشف كل مريض وأليم، وعاف كل مبتلى وسقيم، واختم لنا بحسن أجمعين. اللهم لا يأتي ملك الموت إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابعة لن تمور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصر الإسلام وأعز الإسلام وأكرم المسلمين بنصر تؤجله وسلطان حق تظهره، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اغفر لنا يا رب العالمين ما قدمناه وما أخرناه وما أسرناه وما أسرفناه وما علمناه، وأسكن الغيث الهنيء المدرار غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أمطارنا، وبارك لنا بالدروع والثمار يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وانقلنا من هذا المقام يا رب العالمين بصحيفة بيضاء نقية لا ذنب فيها يا رب العالمين ولا فضيلة. وتقبل منا أعمالنا وصلاتنا وصيامنا، وعلمنا علما نافعا، وارزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اكبر اللهم اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل. كيف جابت الصلاه